الله والحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، دعا له بأن يعلمه الله سبحانه وتعالى الكتاب وأن يفقهه في الدين. وجاء المصنف رحمه الله بعد ذلك بهذا الحديث الذي يدل على أن ابن عباس رضي الله عنه كان يعي مسائل العلم وكان يحفظها وهو في سن مبكرة، وكل ذلك ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء راكبا على حمار أتان، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه، وذكر المكان، قال بمنى، وهذا يدل على كمال التثبت وكمال الوعي والعقل والفهم. فإن الإنسان عندما يذكر الزمان والمكان ويذكر الأمور التي قد تخفى أو قد تنسى يدل هذا على كمال ضبطه وكمال حفظه وقدرة استيعابه. قال: فأرسلت الأتان ترتع ومررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك علي، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة، أشرنا إلى طرف منها في الدرس الماضي، وهي أن السلف رحمهم الله درجوا على إسماع الصبيان مسائل العلم حتى قبل أن يكلفوا، وقد أخذ العلماء من ذلك أنه يجوز التحمل أي السماع، والإنسان صغير لم يبلغ الحلم لم يكلف، ويمكن بعد ذلك أن يؤدي ما سمعه، أن يبلغ ما سمعه وحفظه حال صغره إذا كبر. أخذا من هذا الحديث وأمثاله، فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صنع ذلك، أي مر بين يدي بعض الصف والنبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه في الصلاة. وهذا يفيد المسلمين علما، يفيد أن الصلاة لا تقطع إذا كانت خلف إمام، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. والدليل على ذلك أنه مر وصنع ذلك والتحق بالصف فلم ينكر عليه، لا حال الصلاة، فلم يشر أحد منهم ولم يسبح له ليدل على استنكاره لهذا الفعل، وأيضا لم ينكر عليه ذلك بعد الصلاة. وعى ذلك ابن عباس رضي الله عنه وعقله وحفظه حال صغره، ورواه بعد ذلك للناس حال كبره، رواه حال كبره. فهذا يدلنا على أنه يجوز للإنسان أن يروي للناس ما عقله حال صغره حتى وإن لم يكن كبيرا مكلفا آنذاك. وأيضا فيه إشارة إلى أن الناس إلى أن المسلمين إلى أن الصحابة ما كانوا يسكتون عن إنكار المنكر، وسكوتهم على شيء دليل على ماذا؟ دليل على أنه أمر جائز، دليل على أنه أمر جائز، فلم ينكر على ابن عباس، لم ينكر على ابن عباس رضي الله عنه صنيعه هذا. ومن هذا أخذ العلماء كما قلنا أن المرور أمام المصلين خلف إمام لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة. عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. محمود بن الربيع هذا من أصغر الصحابة، لأن الرواية اختلفت في سنه عند روايته لهذا الأمر. بعضهم يقول ابن 5 كما ورد مصرحا به هنا، وبعضهم يقول ابن 4 سنين. فهو يقول عقلت، محمود ابن الربيع يقول عقلت عن رسول الله من النبي عليه الصلاة والسلام مجة، يعني من الماء، أن يضع الإنسان الماء في فمه ثم يمجه يلفظه. وهذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام لمحمود هذا من باب المداعبة والمؤانسة، فإنه كما تذكر الروايات قد زارهم في بيتهم، وكان محمود هذا صغيرا، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام من الدلو ثم مج مجة في وجه محمود هذا من باب المؤانسة والمداعبة له. ومن هذا يقول العلماء إن مداعبة الصغير وملاطفته في الحدود المعقولة وفي الحدود المشروعة أمر مستحب. وأخذوا منه أيضا أن مما يحمد للرئيس ومما يحمد للعالم ومما يحمد للمتبوع زيارته لأتباعه ولتلامذته ولأصحابه في دورهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره ورفعة شأنه كان يكثر زيارة أصحابه وتفقد أحوالهم، وكان عليه الصلاة والسلام هينا لينا ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، وهذا دليل على خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى تواضعه أنه كان يعتاد زيارة أصحابه. وأيضا أخذ العلماء من هذا الحديث كسابقه أنه يجوز أن يروي الإنسان بعض مسائل العلم التي عرفها أو سمعها أو عقلها حال صغره بعد أن يكبر، فإن محمود بن الربيع كان صغيرا ابن 5 أو ابن 4 عندما زارهم النبي عليه الصلاة والسلام في دارهم، ثم مج هذه المجة في وجهه، كان صغيرا ولكنه حدث بها وهو كبير ولم ينكر ذلك عليه. ولذلك دأب السلف رحمهم الله على إحضار صبيانهم مجالس العلم ومجالس الحديث وهم صغار. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام يبين به مراتب الناس في الإفادة من العلم والتأثر به، وهذا التشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام المقصود به التقريب، تقريب هذه المسألة التي يريد أن يبينها للناس لأذهانهم. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام أصناف الناس في هذا من حيث الاهتداء والانتفاع بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى والعلم، ومن حيث رفضه. قسمهم إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالأرض الخيرة المعطاء التي إذا أصابها الغيث أنبتت الكلأ والعشب الكثير، فانتفع الناس وزرعوا ورعوا، والله سبحانه وتعالى بين أن المطر إذا نزل على الأرض النقية أنها تهتز وتربو، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا مثل الأرض النقية، وهو مثال للنفس الصافية، النفس الكريمة المستعدة لتلقي العلم والانتفاع به. إذا جاءها شيء من هذا العلم نفعها الله به، فانتفعت هي ونفعت الناس. وأما الصنف الثاني من أصناف الناس بالنسبة لاستقبال العلم والانتفاع به، فهو صنف يحفظ العلم، كما جاء في الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا الصنف لا يستطيع أن يستنبط من العلم، ولا يستطيع أن يستنبط من الأدلة، ولكنه يحفظ هذه المسائل فيبلغها إلى غيره ممن ينتفع بها. مثل له النبي عليه الصلاة والسلام بالأرض التي تحفظ الماء كالغدران ونحوها، إذا نزل عليها الماء المبارك، هذا ماء المطر، لا يضيع منها، فإنها تحفظه وإن كانت لا تنبت، وهذا كناية عن كون هذا الإنسان لا يستطيع أن يستفيد هو بهذه المسائل، ولكنه يحفظها. فإذا حفظ الماء سقى الناس منه وزرعوا وأفادوا منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل لهذا بهذا المثل لهذا الصنف من الناس الذي لا يستطيع هو أن يتفقه وأن يتعلم أن يستفيد من هذه المسائل، ولكن حفظه لها ونقله لها يفيد غيره. وأما الصنف الثالث والعياذ بالله، فهذا الذي لا خير فيه، لا يحفظ العلم ولا ينتفع به، لا ينتفع به هو في نفسه ولا يحفظه على غيره حتى ينتفع به. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالأرض السبخة، الأرض المستوية التي لا خير فيها، سبخة لا تنبت، وهي أيضا في الوقت ذاته مستوية قيعان، ليست أرضا تحفظ الماء، ليست أرضا منخفضة تحفظ الماء هذا حتى ينتفع به الناس. فهذا مثل هذا الصنف. وجاء بعد ذلك تأكيده عليه الصلاة والسلام على هذا التمثيل بقوله: فذلك، يعني ما مر من هذا التقسيم، مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا الصنف الذي يسمع وينتفع فيعلم ويعلم، هذا مثله كمثل الأرض الخيرة التي ينزل عليها المطر، ينبت فيها تنبت النبات والكلأ والعشب الكثير فيستفيد منها الناس وأما من لم يرفع بذلك رأسا، يعني من تكبر أو من أعرض أو من لم يهتم أو علم فلم ينتفع، فمثله مثل الصنف الثالث الذي قال عليه الصلاة والسلام عنه: وأصاب طائفة منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هذا الصنف لا خير فيه، لا خير فيه لنفسه ولا خير فيه للناس. ومع أن الأقسام ثلاثة التي مرت النبي عليه الصلاة والسلام قسم أصناف الناس بالنسبة للانتفاع من العلم والخير والهدى إلى ثلاثة: الصنف الأول مثله كمثل الأرض النقية التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، والصنف الثاني مثله كمثل الأرض التي حفظت الماء، لم تنبت ولكنها حفظت الماء، والصنف الثالث مثله كمثل الأرض القاع التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في نهاية الحديث الإشارة إلى صنفين: إلى الصنف الذي ينتفع من العلم فيعلم ويعلم، والصنف الذي لم ينتفع به ولم يحفظه لغيره. فأين ذهب الصنف الثالث؟ لم يذكر عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث إلا صنفين. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا إشارة إلى صنفين، فأين ذهب الصنف الثالث؟ العلماء يقولون، بعض العلماء يقولون إن الصنف الثالث مندرج في الصنف الأول، لأنه فيه النفع إما لنفسه أو لغيره، فأعلى الأصناف هو الصنف الأول، ولذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ويندرج فيه ما هو دونه. فالصنف الثاني مندرج في الصنف الأول لأن الصنف الأول هو الأكثر فائدة، فلذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وأكد عليه، ويندرج فيه الصنف الثاني الذي نفع الله به الناس وإن لم ينتفع هو كثيرا بما عنده. وبعض العلماء يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، أن هذا فيه إشارة إلى النوعين الأولين، لأن من فقه في دين الله يقول هذا هو الصنف الأول، وعطف عليه قوله ونفعه ما بعثني الله به من العلم، أيضا هذا مثل للصنف الثاني، فكأن الصنف الأول هو الذي فقه في دين الله، والصنف الثاني هو الذي نفعه ما بعثه الله به من العلم فحفظه على الناس، فكان له أجر حفظ هذا العلم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذه علامات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أعلام نبوته، وهي من الإخبار بالأمور المغيبة، لأنها لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام، بعد أن من الله على هذه الأمة باكتمال الدين وظهوره واستقامة الأمر لم تكن هذه الأمور موجودة. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام عنها كان حديثا عن شيء لما يوجد بعده، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه أصحابه إلى أن هذا من أمارات الساعة، وأمارات الساعة كثيرة، مر طرف منها فيما مضى من سؤال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله عن الساعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولكني سأخبرك عن أماراتها. ثم بين له بعضا من أماراتها، وذكر منها أن تلد الأمة ربها، وفي رواية أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامات أخرى، والساعة لها علامات كبرى وعلامات صغرى، وقد جمعها بعض العلماء وهي كثيرة، منها خروج المسيح الدجال وخروج الدابة. نعم، فهذا ذكر من النبي عليه الصلاة والسلام لبعض هذه العلامات. ووجود هذه العلامات نذير من نذر الساعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه في الوقت ذاته دليل على فساد الزمان وعلى رفع الخير. فإن أول هذه العلامات أن يرفع العلم، وهذا هو وجه مناسبة هذا الحديث للكتاب الذي عقده المؤلف هنا، فإن هذا الكتاب هو كتاب العلم، وقد ذكر طرفا منه وبين بعض أخلاقه وأخلاق أهله وشروط تحمله، ثم ذكر هنا أيضا الوقت الذي يرفع فيه العلم، وسيأتي بعد ذلك في الحديث الذي يليه يبين كيف يرفع العلم، كيف يرفع العلم. فرفع العلم سيأتي أنه يقبض من صدور العلماء، يقبض بقبض العلماء، فإذا انتهى العلماء ما بقي إلا الجهال، فيتصدرون للإفتاء ويتصدرون للبيان فيضلون ويضلون والعياذ بالله. فرفع العلم وفشو الجهل هذا دليل على ظهور علامة من علامات الساعة، وكذلك قوله ويثبت الجهل، لأن الجهل والعلم ضدان، والعلماء يقولون عن الضدين أنه إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، فإذا وجد العلم وكثر وظهر ارتفع الجهل، وإذا قل العلم وانتفى ظهر الجهل والعياذ بالله. فمن علامات الساعة أن يقبض العلم، فإذا قبض العلم حل محله ضده الآخر وهو الجهل والعياذ بالله. وفشو الجهل علامة شؤم والعياذ بالله، فإن الناس إذا جهلوا لم يعرفوا حق الله أولا، فيؤدي بهم هذا إلى التقصير في جنب الله، وهذا يقودهم إلى غضب الله وعقابه. وكذلك فشو الجهل يؤدي إلى التظالم وإلى نسيان الحقوق وإلى تضييعها وإلى عدوان الناس بعضهم على بعض بسبب الجهل. والعلامة الثانية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي شرب الخمر، والخمر كان يشرب قبل الإسلام وفي بداية الإسلام، ثم حرمه الله تبارك وتعالى وامتنع عنه عباد الله الصالحون، ثم وجد من يشربه، ولكن كان من يشربه نادرا، وإذا شربه إنسان اشتهر أمره واتضح سره وأقيم عليه الحد، لكن أن يصبح الأمر ظاهرة منتشرة شائعة بين الناس هذا هو الذي يكون من علامات الساعة والعياذ بالله، كما نلحظ في هذه الأزمنة. فشو الخمر وكثرة من يتعاطاها في جنبات الأرض من المسلمين ممن يتسمون بالإسلام ومن غيرهم، فشو هذا الأمر حتى أصبح لا يكاد يستغرب في أكثر الأمكنة، وأصبحت تسمى بغير اسمها كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبحوا يتفننون في صناعتها وفي عرضها وفي بيعها وفي تسويقها، كل هذا من علامات الساعة. كثرة شرب الخمر من علامات الساعة، وفشو أمرها وظهوره هذا من علامات الساعة، وهذا دليل على ضعف سلطان الدين في النفوس، وعلى ضعف سلطان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه كلما ضعفت هذه الأمور فشت المنكرات وظهرت وازدادت والعياذ بالله. وكذلك من العلامات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ظهور الزنا والعياذ بالله، هذه الفاحشة العظيمة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من السبع الموبقات من أكبر الكبائر الزنا، والتي نهى الله تبارك وتعالى عنها في كتابه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، نهى الله سبحانه وتعالى عنها وقبحها وحقرها في عيون عباده الصالحين حتى يبتعدوا عنها، وشرع لها عقوبة من أعظم العقوبات للبكر الجلد وللثيب الرجم حتى الموت، عقوبة شنيعة عقوبة فظيعة لكنها تتناسب مع فظاعة هذا الجرم وشناعته. والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، انتشر هذا الأمر وفشى في أكثر الأمكنة، بل أصبح في هذه الأزمنة التي انتكست فيها الفطر وابتعد الناس فيها عن دين الله أصبح الزنا وأصبح الخمر في بعض الأماكن علامة من علامات الرقي وعلامات من علامات التمدن. أن يشرب الإنسان الخمر وأن يقدمها بطريقة معينة وبأسلوب معين أصبح هذا دليلا عند أصحاب هذه الفطر المرتكسة على التحضر والتمدن، والنتيجة معروفة، ومهما صنعوا فإن أثر الخمر واحد، وإنها سيئة عظيمة، فإنها تذهب العقل، هذه النعمة التي امتن الله بها على عباده على البشر وميزهم بها عن سائر المخلوقات عن سائر الحيوانات، هذه نعمة العقل، فالذي يشرب الخمر يتلف هذه النعمة ويتساوى بعد ذلك مع غيره من الحيوانات، لأن الإنسان بدون العقل حيوان من الحيوانات. وعندما نقول حيوان أن فيه معنى الحياة، كل ما كان فيه هذا المعنى الحياة النمو والحركة هذه هي مظاهر الحياة موجودة في الإنسان وفي غيره من الحيوانات العجموات، ولكن الله ميز هذا الإنسان بالعقل وكرمه وشرفه، فإذا اعتدى على هذه النعمة وأزالها هبط إلى مستوى هذه الحيوانات، بل إلى مستوى أحط من هذا المستوى، لأن الله كرمه بالعقل ولم يكرم به الحيوانات، فلم يحافظ على النعمة التي أعطاه الله فانحط عن رتبة هذا التكريم والعياذ بالله. فهذه يا إخوة من المصائب التي يجب أن نحذر منها وأن نحذر منها إخواننا المسلمين، وأن نحرص على تجنيب أبنائنا وأهلينا ومن تصلهم شفقتنا على تجنيبهم عن هذه الأمور هذه المفاسد الشنيعة والعياذ بالله. هذه العلامات كما تلحظون تدل إذا حصلت وظهرت وفشت على تقارب الزمان وعلى دنو الساعة، ولا شك أننا نعيش الآن في أعقاب الزمن، وأن الساعة ليست عنا ببعيد، وقد أنذرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر يعني بقرب الساعة منذ أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن بيننا وبين بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مئات السنين 1400 عام بيننا وبين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والله كان يقول له في ذلك الزمن إن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة قريب في ذلك الزمن، فكيف بنا نحن بعد مضي هذه المدة الطويلة وبعد ظهور هذه العلامات التي لم تكن في عصر النبوة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والسلامة، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه والاستمساك بحبل هدايته إلى أن يلقانا. عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. أنس بن مالك رضي الله عنه تعلمون أنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه منقبة عظيمة له رضي الله عنه لم يحصلها غيره، وقد جاءت به أمه رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير وهو غلام، ودفعت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ومكث مع النبي حتى قبض النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بارك الله له في صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام وفي خدمته، فوعى عن النبي عليه الصلاة والسلام علما جما، وكتب الله له طول العمر، فكان من آخر الصحابة موتا بالعراق.